يا حسين ويمصايب حتى ابنيها يا عمري رغم الموت وترابك تبقى وياي ندابك يا حسين ويمصابك شرعي الحزن بمحرم صارت فارغ بها يصيح المأتم هل جي المواجب على طم تتقدم مثل الصلاة تتوضى لو تيتيمم فرضي الآه أسباب من عاشور وصواب يا حسين هالجيل ما قالولي كتبها منظور وحسين خلدها على صفحة نور هالجيل ما صفحتها قبلها المنحور من بصاميب خنصر يمينة المبتور حبري حسين وخضابه دمي يلوح بكتابه يا حسين صعبه لجل العين سجابه هل جيل ما تتسمني بأنفاسي واغلى من سنيني وهالي وكيل ناسي هل جيل ما بحسين افجعت احساسي واتمنى فيد والراس اقض عوراسي ولا عزان محرابك وجسم الخيل تمتعب يا حسين ويمصعب ولجل العين شايل ما من اسمعها اذكر زيانات كان ليالاتي الحادي عشر تتغرب هل شايل ما مس ليخ يا عمو خوها التلها ما تنطفي معني الطمش معني انحياب ظلها النار لهذا للموت